في تركهما دم. وقيل ان الحلق والتقصير اطلاق من محذور وليس بنسك. وهي الرواية الثانية عن احمد. والصواب انها نسك لان الاحاديث جاءت تدل على هذا. قد يقول وش فائدة الخلاف؟ حنا نقول ان الحلق او التقصير نسك. الاخرون يقول لا ما هو نسك بل اطلاق من محظور. وش الفائدة؟ شنو شاهد الخلاف؟ شنو؟ يتساءل يعني او حلا

أما دليله الثاني أن رجلا قال رميت بعدما أمشيت أيضا لا دليل له، فلأن الرجل سأل يوما كما في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال يا رسول الله رميت بعد أن أمشيت، فهذا معلوم أن الرسول رمى يوم النحر الضحى، وهذا الرجل زالت الشمس قبل أن يرمي لأن المساء يدخل من زوال الشمس، فصادف رميه غير في الوقت الذي لم يرمي به الرسول فقال له لا حرج، واليوم وهو ينتهي إلى غروب الشمس، لأن بنفس الحديث أن رجلا سأل النبي يوم النحر فلو كان لينا ما شنو اليوم، فاليوم يبتدي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفي نفس الحديث يوم النحر بعدما أمشي والمساء يدخل عقب الزوال، فلو كانت انتهى غربت الشمس ما صار يوم النحر، فإن الليلة تراب إلى ما بعدها، فمثلا نحن الآن نقول ليلة الاثنين ما نقول ليلة الأحد، فالليلة تراب إلى ما بعدها لا تراب إلى ما قبلها، مما يدل على أن الحديث لا دلالة فيه. ثم أيضا قالوا إن الرمي عبادة نهاري، فعلى الرسول نهارا فلا يجوز أن تفعل ليلة الصوم، فإن الصوم عبادة نهارية فلا صوم في الليل، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. يدخل من المريض ولا يدخل وما أشبه ذلك، يدخل إذا كان محل خطر في شعره ما في معنى لأنه والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر ويكون مستقبلا القبلة في الكل مرتبا، أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم ولا بد من الترتيب، تقدم أن يستقبل القبلة ما عدا جمرة العقبة ويكون مرتبا، ومعنى الترتيب له الأولى التي تلي مسجد الخير ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فلو عكشت بأرميت جمرة العقبة أولا ثم الوسطى ثانيا ثم الأخيرة ثالثا لن يصح رمي الوسطى ولا جمرة العقبة، صح رمي الأولى فقط الذي جعلت عن ثالثا، ترجع وترمي الوسطى عقبها ثم جمرة العقبة بعدها. أقول لك مسؤولية، هنا من كلمة من خير الموكل يرمي عن نفسه كبر ثم يرمي عن موكل، لأنه لا يعتد برمي لا يعتد برمي غيره حتى يرمي عن نفسه، بس يرجم الصغيرة ويرجم يرجم ثاني مرة هو يرمي كل كله يكمل اعتماده يرمي عن نفسه الحج كله مشقة، كله مشقة، الطواف مشقة والسعي مشقة والإحرام مشقة، سعي مشقة مشقة ورحمة الله. أي رمى حصل جمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزره الرمي أداء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، ويرتبه بنيته فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبا، وهلما جرى كالفوائد من الصلاة كذلك لو أخر الرمي كله

كما أشار إليه الإمام النووي وهو المذهب. لأن أعد لعبادة فلم يتيسر له أن يؤدي العبادة بهذا الحصى فينبغي أن يتركه، لكن قلنا لك له وما له يسعى لك الحال لو بس لو المبيت، لكن لو فرضنا أن بذل جهده ولا حصل له محل اتخذ الله بشرف ما يشعر إلا أن عليه أن يسكن قريبا من منى، ثم أمكن الدخول من محل الواجب فيتم ذلك، لا أنه يروح بيته. ولذلك لابد يكون قريبا من منى على حسب الإمكان، أو إذا تعذر وجود مكان إلا بمنى، ولكن لابد يشعر أنه يعني واجب، ما ينبغي التساؤل. وإن أنت متأخر ما بات فيها لشيء يسير يعني كذلك يقول بك لن يجاجع وسئلها قبل الفجر نجاب بين بعد الأذان الأول عليك إلى السبيل مدرك أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع النمور، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم من البيت إلا أنه كفل عن المرأة الحائض، متفق عليه. فإذا أراد الخروج من مكة يعني بعد انتهاء قضاء مناسك الحج لم يخرج حتى يطوف للوداع، والطواف للوداع هل هو الواجب أو سنة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه سنة كما هو معروف من مذهب مالك، ولكن الصواب أنه واجب لحديث ابن عباس في الصحيحين، فإنه غير ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس فالأمر إذا عُفِر ينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يبتغي الوجوب، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فالحديث دل على وجوب الوداع من أمرين، الأمر الأول قول أمر والأمر يقتضي الوجوب، والدلالة الثانية قول إلا أنه خفف عن الحائض، والتخفيف لا يكون إلا عن واجب، قول إلا أنه خفف عن الحائض، فدل على أن غير الحائض ليس مخففا عن أن يخرج بدون وداع، فهذا يدل على أنه لا بد أن يودع، وأن الوداع واجب وهو من واجبات الحج في تركه ذم، هذا إذا كان عقب حج، أما إذا كان عقب عمرة مثلا فهل في تركه ذم؟ لا. نعم. ويسمى طواف الصدر، فإذا قام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. ويسمى طواف الوداع طواف الصدر فتح الباب، لأن الإنسان عندما يصدر من مكة يكون آخر عهده بالبيت، فإن أقام بعد أن طاف طواف الوداع أو اتجر بعد أن طاف طواف الوداع فإنه يعيد. فمثلا طفت الآن طواف الوداع على أنك تمشي الآن، لكن لك بنت في مكة أقمت حتى الصباح، فهل تجتهد بهذا الطواف أم لا بد من إعادته؟ لا بد من إعادته، لأنه لم يكن آخر عهدك البيت، فقد أقمت في البلد ونمت فيها. أما لو خرجت منها وفارقت البنيان كما لو طفت الآن طواف الوداع

رمضان جاء فنوى وداع ولا نوى زيارة ما كذا زيارة زيارة وداع يكفي خليني ماشي ماشي اذا رجع بالعمره فيطوف ثم يسعى ثم يرجع يعني قبل واحد يقول انت يكفي طواف السعي نعم يكفي يعني صار في طواف لا تراب النبت هذاك شيء مشتقل من ذي نبته قبل العمره مو باللي شبه العمره فانت مثلا حاج ورحت ما ودعته الم يكن هذا واجب يذمك الان؟ أولي وصلت مثلا عمري رجعت أحرمت ما يجوز لك تدخل مكة وأنت ناوي طواف إلا بإحرام طفت اعتمرت المستقل تطوف طواف الوداع الثابت في ذمتك قبل العمرة ومسألتنا هذا ما هناك طواف بل هذه هي طواف وداع ما سبق في الذمة الشيء وما فهمت هذا الإجماع في ولا وداع لحائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان إلا أن تطهر ولا تطهر وما كتب أن تطهر أو الكاتب إلا أن تطهر يعني نعم حائض ونفساء تطهر نعم مظهر الشيخ يعود على الحائض بس نعم ونفساء يطهر كم نفسك بالدرجة البنيان ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع بالملتزم وهو أربعة أذرع بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيا بما ورد ومنه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو كذلك خير الحائط بعدما يوعد يكد بالملتزم وهو بين الحجر الأسود وبين الباب بمقدار أربعة أذرع يلصق صدره ويبسط ذراعيه على جدار الكعبة هذا جاءت في أحاديث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك وفعله النبي صلى الله عليه وسلم معهم ودعا ابن عباس ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي اللهم إن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن أو فمن الآن من الدعاء ووجهين وإلا ظننا الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري وهذا أوان صغاري إن أذنتني غير مستبدل بك ولا ببيتك فلا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني الصحة في بدني والعصمة في ديني وأحسن قلبي وارزقني طاعتك واجمع لي بين خيرين الدنيا والآخرة ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب هذا يحتاج إلى دليل الحطيم ثم الحطيم لأنهم حطموا الكعبة بمعنى أخرجوا جزءا منها وذلك أن قريشا لما أرادت بناء الكعبة قصرت فيها النفقة فأخرجوا جزءا منها ولم يكن